هلا هلا وما بغيتني اخبارك هلا كيف حالك هلا هلا بعينا وانت فيك وحنا في العذاب والمحالي اليوم غير اما بلعز ولا بزيت الغصب خايب اليوم اليوم اليوم اليوم تبقى بلادنا في دينا اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم سيدنا يحمينا اليوم اليوم اليوم اليوم ويبعد الشر علينا اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم سيدنا يحمينا اليوم اليوم اليوم اليوم ويبعد الشر علينا اليوم اليوم اليوم اليوم يرد كل غصب خايب اليوم اليوم اليوم اليوم تبقى بلادنا في دينا اليوم اليوم اليوم اليوم يرد كل غصب خايب واليوم اليوم اليوم اليوم يبلدنا في دينا عيد ميلاد وعيدنا يا رب في عمره زدنا يا رب في عمره زدنا عيد ميلاد وعيدنا